أو فعل أو تقرير سنة. أن سيرته صلى الله عليه وسلم أعماله وأقواله ونقلها بالسند وبرواية الصحابة من رأى هذا ومن شاهد هذا ونحو ذلك. أما عند الأصوليين من يعرفنا بتعريف السنة عند الأصوليين؟ عند الفقهاء عند الأصوليين السنة هو ما لم يرد يعني هو ما ورد في السنة مما لم يرد ذكره في القرآن. الأحكام التي وردت وليس لها نص من القرآن مثل مثلا نقول والله تحريم كل ذي ناب من الطير الذي يخلق باع أكل لحوم تحريم أمور الأهلية ونحو ذلك يعني. أحكام وردت في السنة ولم ترد طبعا هي في الجملة تدخل في عموم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها لم ترد. أما السنة عند الفقهاء هو ما اصطلح عليه لأنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اللي تقابل الواجب ضمن الأحكام الخمسة المعروفة الواجب والمحرم والمكروه والسنة والمباح. هذه السنة عند لكن عند أهل العقيدة يكاد يكون يعني تجدون كتب العقيدة المتقدمة مؤلفات كثيرة باسم السنة تذكرون أمثلة لها. كتب أهل السنة نعم السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل السنة للخلال كتاب السنة لأبي عاصم نعم. وأحيانا يقولون التوحيد توحيد ابن خزيمة التوحيد ابن مندة. فعرف هنا السنة مقابل البدعة عادة السنة هنا بكتب العقائد يروون يعني ما ورد في عقيدة الألوهية والتوحيد والصفات والقدر والصحابة واليوم الآخر أحكام العقائد تصير مقابل البدعة. وتأتي في اصطلاح المحدثين السنة أو باصطلاح أهل العقيدة وأهل الحديث عموما والأهل السنة بالشكل العام مقابل أهل البدعة وأهل السنة مقابل الشيعة معنى أخص. فبالمعنى العام السنة مقابل البدعة يدخل فيها جميع أنواع البدعة سواء بدعة الرافضة بدعة الجهمية بدعة المعتزلة أو بدعة دون ذلك كالأشاعرة والماتريدية تدخل جميع البدع. أما إذا قلنا سنة قابل الشيعة فيدخل ضمن أهل السنة يعني الأشاعرة والماتريدية يدخلون في هذا المصطلح باعتبار إيش؟ لماذا يدخلون هنا في مقابل الشيعة؟ حاولوا له جواب قريب. أجوبة أخرى نعم لأن الشاعرة والماتريدية يتفقون مع أهل السنة في عقيدة الإمامة وعقيدة الصحابة يعتقدون بأفضلية أبي بكر ثم عثمان ثم علي وأولويتهم بالخلافة على خلاف ما هم مذهب الرافضة. هنا يدخلون أهل السنة بهذا المعنى وهذا نبه على ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. هذا في معاني السنة معاني الجماعة. أيضا الجماعة وردت في معاني كثيرة. تعرفون في حديث الافتراق قال صفهم لنا يا رسول الله، قال ما أنا عليه وأصحابي. فسرها أهل العلم للجماعة أنهم الصحابة، منهج الصحابة. وبعض العلماء فسر الجماعة أهل الحديث، أهل العلم، أهل الفقه. بعض أهل العلم فسر الجماعة بأنها الإجماع، أهل العلم إذا أجمعوا، إجماعات أهل السنة، هذا أيضا من معاني الإجماع. وبعضهم اعتبر الإجماع ما عليه السواد الأعظم. هنا لو جمعنا مصطلح أهل السنة والجماعة، طبعا في معنى رئيسي للجماعة ما هو؟ الجماعة، لاحظ المعاني السابقة أشبه بمعنى علمي، يعني أهل الحديث صحابه وعليهم، أهل العلم والفقه، الإجماع. لكن في معنى صح نقول سياسي عملي، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام، اعتبر من أصول أهل السنة الاجتماع على الإمام تقريبا الخروج عليه، فإذا تكون الجماعة بهذين المعنيين، والمعنيين هذه قد ينفصلان أحيانا، قد يكون في زمان في مكان في حال يكون هناك جماعة ولا يكون إمام، مثل المسلمين في بعض زمن الغربة في بعض مناطق الأقليات ونحو ذلك قد لا يكون إمام، تكون الجماعة الاجتماع على أصول أهل وعقائد أهل السنة والجماعة، الخروج عليها خروج عن السنة، خروج عن السنة والجماعة، خروج عقائد أهل السنة. وقد يكون الخروج هذا خروج على الإمام، الإمام الشرعي، الإمام الحق، خروج عليه وخروج عن الجماعة. وإن صار معتقد أصول السنة فهو يكون انحرف بهذا الباب، وهذا له تفصيل في كتب العقيدة حسب صور الخروج وأنواعه، إن كان هؤلاء الخارجين لهم تأويل سائغ أو غير تأويل سائغ، لهم شوكة أو ليس لهم شوكة ونحو ذلك. إذن أتى اجتمع على ذلك ما يسمى مصطلح أهل السنة والجماعة، لكن يعني أشرنا المرة الماضية نقول نشأة هذا المصطلح، يعني نقول أهل السنة والجماعة هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما نقول نشأة أهل السنة والجماعة، ونشأة المصطلح. أشرنا المرة الماضية ما نقول نشأة أهل السنة، مثل ما نقول متى نشأت الرافضة، متى نشأت المعتزلة، متى نشأت أهل السنة والجماعة، هم الأصل وهم السواد الأعظم، وهذه الفرقة الخوارج الروافض كذا شذوا خرجوا عن السواد الأعظم الذي عليه أهل السنة، لكن نقول نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة، وهي ظهرت تسمية لما ظهرت البدع. ذكرنا المرة الماضية مقولة لأحد أمة السلف في هذا الباب، قول للإمام ابن سيرين، سيرين كان يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهر أهل البدع سموا لنا حديثا، أما من كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدع لم يقبل. هذا طبعا على الإجمال، قل أهل السنة قد يقبلوا حديث، وهذا من إنصافهم، حديث بعض أهل البدع ضمن ضوابط ومعايير دقيقة معينة، حالات استثنائية. فنشأ المصطلح لتمييز أهل السنة عن غيره. يقول الإمام التيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة قديم ومعروف قبل أن يخلق الله عز وجل أبا حنيفة ومالك وأحمد، ولكن طبعا اشتهر نسبته لأحمد أكثر من قال إمام أهل السنة. لما ثبت وصمد أمام بدعة المتكلمين في قضية خلق القرآن وغيرها فصار إمام أهل السنة في هذا الباب. وكانت الفتنة عظيمة في وقته، وتبينت تبنت السلطة في وقته هذه البدعة، ما جعل أهل السنة بحاجة إلى مقاومة كبيرة هذا الأمر، فثبت الله عز وجل الإمام أحمد بن حنبل، وكان نموذجا للعالم العابد الزاهد. لا شك أن ثباته وقوته ساهم في انحصار هذه البدعة في وقته، ومن ثم بعد خلافة الواثق والمعتصم تعرفون أتى المتوكل وغيره، ظهر السنة ورجعت الأمور كما كانت. هذا جانب في مقدمات عامة أيضا في مصطلح أهل السنة والجماعة. عندنا في القواعد قواعد عقدية عامة، يعني قد لا تخفى عليكم باب التذكير، يعني نبين فيها ما الذي يميز أهل السنة عن غيره، ما هي المميزات اللي يميز أهل السنة أتباع منهج السنة عن غيره. نستمع منكم بعض أرصهم على الاتباع. نعم وسطية، نعم تعظيم النص، حرص على الوحدة والاجتماع، تقديم النقل على العقل. نعم هذه صور وأمثلة، أعظمها كما ذكرتم يمكن نعبر عنها نقول اقتصاره في مصدر التلقي، تلقي العقيدة على الوحي أم السنة. ما تبنى العقائد بمجرد آراء عقلية، أفكار أشخاص مهما بلغت مرتبتهم من فلاسفة من متكلمين من غيره، أي أصل أي مسألة عقدية تبنى من الكتاب والسنة. حتى في هذا الموضوع ما نقول أنه تبنى من العقل، العقل دوره في هذا الموضوع الفهم، لكن أي عقيدة في الألوهية في الصفات في القدر في يوم الآخر في إشراط الساعة في الشفاعة في الموقف المرتكب الكبيرة في قضايا الإيمان لابد يكون عليها دليل واضح من الكتاب والسنة، وفهم ذلك في ضوء فهم السلف على رأس الصحابة في ضوء قواعد اللغة العربية المعروفة. هذه قضية يعني واضحة، وتمثلت هذه القضية في عدد من الأمور، مسألة يعني صار في مصدر التلقي على الوحي تعظيم النص مثلت في عدد من الأمور. أول أمر تحكيم الشريعة ومرجعية الشريعة عند التنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني وكثير من النصوص في هذا، هذا من تعظيم النص وتعظيم الشريعة ومرجعية الشريعة. أيضا اعتقادهم أن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا، فلا لا مجال للاجتهادات وآراء البشر إضافة أمر جديد إلى الدين. كمل الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم. ما نقول كما يقول بعض الطوائف والله يعني أن الولي الفقيه يمكن أن يأتي ببعض الاجتهادات والأحكام التي تخالف النص، أو الأولياء كما عند المتصوفة أو غيرهم. لا، علماء الإسلام علماء السنة منزلتهم وكانتهم العلمية بقدر اتباعهم للكتاب والسنة، ازداد منزلتهم بقدر علمهم بعلوم الكتاب والسنة واتباعهم وأقوالهم. ما هي الاجتهادات؟ يعني قد تخطئ وقد تصيب، لا تكون اجتهادات العلماء بمنزلة أبدا. أهل السنة ليس لهم شخص يتعصبون له ويأخذون بأقواله كل الأحوال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجاج بأقوال الصحابة في حالات معينة، هذا جانب. أيضا يدخل في جانب اقتصاره في مصدر التلقي على الوحي لوجوب تقديم النقل على العقل عند توهم التعارف. الأصل، وهذه من القواعد المهمة في منهج أهل السنة، أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ما في تعارض. وإذا حصل تعارض فعلي فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح. وتعرفون أن هذه القضية أخذت حجما كبيرا في تاريخ الفكر الإسلامي وتاريخ العقائد، كانت أحد أسباب الضلال الكبرى اللي تقديم العقل على النقل. حتى يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه أصل الضلال من ضل بتقديم عقله ورأيه على النص المنزل. ألف شيخ الإسلام تعرفون كتابا كبيرا في هذا، تذكرون اسمه؟ والكتاب له اسمين، وهو طبع بعنوان درء تعارض العقل والنقل. طبعا هذا المعنى كانه سلبي من جانب من الاصل فيه تعارض، فدرء التعارض. لكن هو له عنوان ايضا، ولذلك اختلف في عنوانه، يعني اصرح لي هو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. الكتاب تعرفون ضخم، 10 مجلدات، وكانت في الأصل يرد على شبهة عند المتكلمين والفلاسفة، ذكرها الفخر الرازي وغيرها، يقول إذا تعارض قطعي عقلي مع قطعي نقلي، إيش قدمنا القطعي العقلي، لأن العقل أصل النقل، فلا يمكن أن يعني، فإذا قدمنا النقل فنكون طعنا في أصله، إلى آخر كلامه يعني. طبعا رد الشيخ الإسلام على القاعدة من البداية، قال أولا يعني لا نسلم هذا التعارض، ما يمكن يتعارض قطعي عقل قطعي نقل. طبعا هذا الكلام يطول، لا أريد أن أدخلكم فيه، بس أريد أن يعني تفهمون قضية. لا قلنا يعني عدم تعارض العقل والنقل، لا نفهم أن الدليل النقلي قسيم للدليل العقلي، يعني يمكن يكون الدليل نقلي وعقلي في نفس الوقت. القرآن والسنة مليئان بالأدلة العقلية النقلية في إثبات التوحيد والألوهية والنبوة وغير ذلك. لذلك بعض المتكلمين وبعض المبتدعة يحاول يوهم أن أهل السنة لا يعتنون بالأدلة العقلية، ليس عندهم عناية بالأدلة العقلية، أنهم يعني حشويون نصوصيون يأخذون النص. ولذلك كان لهم موقفا حادا يعني من المتكلمين وعلم الكلام والفلسفة وكذا، يعني يوهمون أن نقد علم الكلام والفلسفة كان بسبب أن أهل السنة لا يهتمون ولا يحتجون بالأدلة العقلية. هذا خطأ، أهل السنة يحتجون ويعتنون بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية السليمة الموافقة للفطرة، موافقة للعقل، سواء وردت في الكتاب والسنة أو ما وردت. يقول افتراض أن العقل والنقل قسيمان ومتعارضان، هذا خطأ. ولذلك أهل السنة يعني يعظمون العقل والأدلة العقلية، لكن عند توهم التعارض يقدمون النقل، النقل الصحيح طبعا، ولذلك ما يفترضون التعارض، يقول عنده توهم التعارض. طيب، أيضا من الأشياء التي تميزت أهل السنة عدم خوضهم في علم الكلام والفلسفة. حقيقة أن علم الكلام والفلسفة هو أحد أسباب التي أدت للانحراف العقدي، تقديم أقوال الفلاسفة، تقديم بعض يعني شبههم، ومنها ما ذكرنا من تقديم العقل على النقل، هذا ساهم في الإخلال بصفاء العقيدة والاقتصار في مصدرها تلقيها على الوحي، هذا أعطى شيئا من التشويش وساهم في ازدياد الانحراف وضلال الفرق الضالة المعروفة. لذلك تجدون يعني الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي، الشافعي والأوزاعي والبخاري ذكروا نصوص كثيرة يحذرون علم الكلام وأهله، كما قال الشافعي لأن يبلغ الإنسان بكل شيء خير له من أن يبتلى بشيء من الكلام ذلك. ولذلك حرصوا على العلم النافع، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، حرص على العلم النافع يؤدي إلى سلامة العقيدة وإلى صحة العمل. يقول الإمام معروف: إذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل، إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل. أيضا مما يدخل يعني في تجنب الخوض بعلم الكلام وغيره اجتنابهم أهل البدع وتحذيرهم من أهل البدع. السنة يحذرون من أهل البدع من مجالستهم ومجادلتهم، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه أن يتأثر بآرائهم وشبههم، ووضعوا لذلك قيود أن يمكن أن يجادلهم من كان متمكنا وخشي من ضلال عامة أو من تأثر شبههم يمكن أن يجادلهم ويناظرهم. يعني والأصل يعني هجر أهل البدع عموما، من هدي السلف هجر أهل المبتدع، ولكن الهجر هذا لا يمنع من أن يعني يكون هناك عدل وإنصاف إن كان في كلامهم حق ونحو ذلك، أو في كلامهم صواب في ردهم على من هو أشد ابتداعا منهم أو ضلالا منهم ونحو ذلك، فهذا يحمد لهم يعني بشكل مقيد. ولكنهم يعني، وهذا له دور في اقتصار مصدر التلقي على الوحي، لما تتعدد مصادر التلقي هذا لا شك أنه يشوش التفكير، يشوش الأصول والقواعد العلمية، لما الإنسان يتلقى عن غير أهل العلم المعروفين والثقات ويهتم بالتلقي عن رؤوس أهل البدع المعروفين، ونقصد رؤوس البدع كما قال شيخ الإسلام غير البدع، من أهل البدع المعروفة سواء بدعة المرجئة الخوارج الروافض الجهمية، ليس مجرد عالم أو طالب علم اختلف في بعض اجتهاد يعني نقول هذا مبتدع، لا، أهل السنة إذا يتحفظون في إطلاق عبارة الابتداع وغيرها، لا يطلقون إلا من هو خالف أمرا مجمعا عليه أو وافق الفرق الضالة المعروفة في بعض قواعده، ليس مجرد اجتهاد يحصل فيه الخطأ، فهذا يصير بين المنتسبين لأهل السنة. هذه جانب يعني أصل الثانية أو قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة مما يعتني به أهل السنة ويهتمون به وهو مما ميزهم عن غيرهم، حجية السنة في العقيدة، حجية السنة في العقيدة. بعض الفرق الضالة يقول نكتفي بالقرآن، أو يقولون نكتفي بالقرآن ونحتج بالقرآن والأحاديث المتواترة فقط، أما ما يسمونها حديث الآحاد فهذه ما يحتج فيها. وبعضهم يقول السنة عموما لا نحتج فيها إلا بقضايا الفقه فقط، وأنا آحاد ولا متواتر. طيب من أبرز من قال هذه الأقوال الفرق المعروفة؟ قرآنيين. طيب المعتزلة، طيب هو المعتزلة لهم قوم مشهور يعني هم طبعا أول من بدأ هذه البدعة هي ما سموها يعني والهذيل العلاف ما سماها ظنية الأدلة، بنوا عليها أن حديث الآحاد لا يحتج بها بالعقيدة، وثم تأثر بهم فيما بعد الأشاعرة والماتريدية فقالوا أن أخبار الآحاد لا يحتج بها بالعقيدة. لكن قبل أن نفصل بعض الشيء، يريد أحد الأخوان يبين ما الفرق بين الآحاد والمتواتر، هذا نقصد بأخبار الآحاد. محدثين، واحد ولا اثنين؟ ثلاثة. جيد، يعني هو الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى أحاد ومتواتر. حيث الصحة والضعف نقول صحيح ضعيف حسن، حيث وصوله إلينا نقول أحاد ومتواتر. متواتر يعني وصل لنا هذا الحديث بطرق كثيرة، أقل طبقات السند تجد الكثرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أوعى من سامع. حديث شفاعتي لها الكبائر من أمتي، حديث أنكم ترون ربكم، ترون القمر ليلة البدر قيامة، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وأمثال حديث متواتر. يعني تجد أقل طبقات السند 10-20، تعرف الحديث يسلسل إلى أن يأتي للراوي، طبقات فيه تمثل مرحلة زمنية. أما الآحاد هو ما دون المتواتر، يعني سواء أقل طبقات السند 1 أو 2 وأحيانا 3، لأنه 3 ممكن يصل في بعض الحالات إلى أن يكون متواترا. 1 طبعا قالوا عنه الغريب، و2 يقولون عنه العزيز، و3 يقال عنه المشهور، لكن كلها تدخل في حكم أحاديث الآحاد. فأهل السنة عموما يقول إذا صح الحديث يحتج به العقائد والأحكام بلا تفريق كما حصل من المتفرق. طبعا هذا سيأتي له فيما بعد شرح تفصيل شرح الكتاب. هذه حجية السنة العقيدة. من الأصول، من القواعد أيضا المهمة، هي يعني حجية أيضا فهم الصحابة للعقيدة. كيف فهم للعقيدة؟ من خلال فهم الصحابة، فهم السلف. الصحابة فهموه في ضوء يعني قواعد اللغة العربية، في ضوء ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أعطينا الصحابة هذه الخصوصية وهذا الفهم؟ مثلا نقول والله أنا أرسل الله سلم وثناء الله عز وجل بكتابه، عدالته بالكتاب والسنة، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، يبين أن رضاه عنهم هذا أمر غيبي، يعلم الله عز وجل، الذي رضي عنهم علم ما في قلوبهم. والذين اتبعوهم بإحسان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة بعد ما كاد يزول قلوب فريق منهم آية، أيضا الفقراء المهاجرين أمر الآية، الله ورسوله على نياتهم، والذين جاءهم بعد، والذين بوأوا الدار بالإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويثرون عن أنفسهم لو كان بهم خصاصة نفسي ولكن مفلحون، والذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لهم الإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين نعم ربنا كفره رعوف الرحيم. إذن التأكيد على منزلة الصحابة ومنزلة من يتبعهم إحسان. كذلك خصوصية الصحابة أنهم شاهدوا التنزيل. هذه الآية أين نزلت، أي مكان نزلت، في أي زمان نزلت، وسبب نزول الصحابة. أيضا تلقوا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه وتوجيهه. إن الصحابة هم أهل اللغة وأهل البلاغة العربية، ولذلك تكلم العلماء كثيرا عن حجية أقوال الصحابة، حجية إجماع الصحابة، وتفصيلات طويلة ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين والحجية قول الصحابة. ولذلك نجد أن الانحراف في باب الصحابة أحد أبرز انحرافات الفرق الضالة. أغلب الفرق الضالة انحرفت في باب منزلة ومكانة الصحابة. أولهم وأكثرهم انحرافا طبعا فرقة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، لأنهم قالوا أن الصحابة، معظم الصحابة، أكثر الصحابة ارتدوا أو فسقوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا 12 أو 5 7 أكثرها يعني فصل إلى 12 صحابيا من الآلاف. لماذا قالوا هذا القول؟ ارفع صوتك. طيب ايضا اخرى. طيب نعم طيب عموما يعني هو لانهم يرون الاماميه هم يعني تميزوا أن سبب انحرافهم الرئيس مفهومهم الخاص للإمامة، للإمامة بالنص والتعيين، لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم إلى الإمام الثاني عشر عندهم. هذه فالواقع يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ولوا أبو بكر وعمر، هذا طبعا للنصوص في هذا. فهم زعموا الصحابة أن خانوا وتآمروا، كبرت كلمة تغلب الله، لأنهم كانت الإمامة المفترض لعلي وولوها كذا. ثم عاد بدأ هذا الضلال، تبعه ضلالات كثيرة معروفة يعني. فلاحظ ضلالهم في باب الصحابة أدى إلى هذا. ولذلك قد يكون من أفضل طرق الدعوة إلى مذهب أهل السنة في البيئات التي ينتشر فيها مذهب الرافضة ونحوهم، أفضل الطرق هو الكلام عن الصحابة ومنزلتهم وعدالتهم. قد يكون هذا من المداخل المناسبة قبل الرد المباشر عليهم. كثير منهم في المناطق التي يدعون إليها لا يتجرؤون في المرحلة الأولى على الأقل بإظهار السب والتكفير للصحابة أو أبو بكر وعمر، لأن الناس ينفرون في البداية، ولكن بعد مراحل. فلذلك الكلام عن الصحابة ومنزلتهم وعدالتهم السبل الأساسية في مواجهة مدهم في كثير من الدول. أيضا حتى بعض الفرق الأخرى، فرقة الخوارج، الخوارج أيضا ظلوا في هذا الباب، فهم كفروا الحكمين وكفروا من رضي بالتحكيم. طبعا على رأس هؤلاء يعني على النقيض من الرافضة كفروا علي رضي الله عنه وعائشة وعبد الرحمن بن عوف، وكما يقولون عثمان في سنيه الأخيرة. عيدة تلخص خوارج. صحيح، بارك الله فيك. إذن أيضا الخوارج ظلوا في هذا، المعتزلة أيضا ظلوا، قوله قريب ضلال الخوارج، هذا من أبواب الضلال. وذلك هذا مما يميز أهل السنة، تعظيم الصحابة ويعني كلام عن عدالتهم ومنزلتهم وكانتهم، هذا سيأتينا تفصيلا. كل هذا لا يعني عصمتهم، لا يعني عصمتهم الخطأ. نعم. طيب، هذا من الصور، من الصور أيضا مكانة الصحابة حقيقة هنا أيضا. الصحابة حقيقة لم يكن بينهم خلاف في أصول العقائد. المرة الماضية أشرنا لكم إلى أن ابن عباس لما ذهب لمناظرة الخوارج إيش قال لهم في البداية؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم: أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منكم وليس فيهم منكم أحد. إن الصحابة ما كان أحد من الصحابة رافضي أو معتزلي أو خوارج أو الصحابة المعروفين. حتى اللي يقول لك أحيانا يشغب ويقول إن والله فيهم منافقين، لا، منافقين بانوا وعرفوا بعد. يعني منافق لا يعد صحابيا، لأن تعريف الصحابي أنه ما أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقلنا لقي، سيدخل حتى الأعمى، لأنه لو قلنا رأى قد يخرج الأعمى. هذا تعريف الإمام ابن حجر في الإصابة، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. المنافق ما آمن بالرسول. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم خلاف في أصول العقائد، ما أعرف يعني بينهم خلاف في قضايا العقيدة الكبرى. ما في صحابي مثلا والله قال بتكفير مرتكب الكبيرة، أو قال أن الإيمان اعتقاد فقط، أو أنكر الرؤية، أو أنكر الشفاعة، أو أنكر القدر، أو غير ذلك من العقائد. لا، كل الصحابة كل ما أثر عنهم يعني فيه اتفاق بقضايا العقائد. يذكر بعض العلماء يعني مسائل يسيرة تعد من قضايا العقيدة الفرعية، ليست العقائد، ذكر بأن بين الصحابة بعض الاختلاف فيها. يذكرون أمثلة على هذا. لا، هذه مي بعقيدية، لا، هذه يمكن تجي من باب ثاني. ليش دخلت في كفر العقيدة؟ مثل هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الأسراء أو ما رأى ربه؟ هل الميت قبر يسمع بكاء أهل عليها أو ما يسمع؟ هي حقا علمية، لكن في حكم قضايا الفقه، يعني رسول عقادية قطعية. الفرعية جمعها بعض المحققين. باب، هذا باب العدالة والمنزلة والمكان، الشيء عصمة هي للأنبياء، قد يأتي له كلام في ذلك. والصحابة ذلك حصل أداة، حصل قتال اللي حصل بينهم كان نتيجة أداة، ولكنهم يعني بين أجر وأجرين. ولعلنا فيما بعد نعطي أيضا قواعد وضوابط في النظر إلى تاريخ الصحابة رضي الله عنهم في ضوء العدالة. في تساؤل حول ما سبق، هذه أبرز القضايا، ولا الكلام يعني مقدمات كثيرة لا نريد أن نطيل، ستأتي فيه. نريد تفضل. طبعا يشوفوا هذا عن موضع اللي يقول أسباب ظهور الفرق كيف ظهرت. طبعا هذا كلام يطول بعضه قد يأتي يمر علينا، ولكن ذكر مثلا مذهب الرافضة تؤثر كثيرا في فتنة ابن سبع اليهودي، وبعض المفاهيم حول قضايا الإمامة والغيبة والرجعة والعصمة هي كانت هي أفكار موجودة في الفكر اليهودي أصلا، وانتقلت تدريجيا، هي ما بدأت من القرن الأول، ما اكتملت إلا بعض وقت بالتأثر ببعض الفلسفات وغيرها. والحقيقة مذهب عقدي تجده مر في مراحل أطوار من الانحراف، يعني لعله يأتي. تعريف أهل السنة، نعم، هو نقول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما لم يرد نصه في القرآن. ها؟ وقدامه ايش قال؟ لا، هو هذا الآن هذه مقدمات قبل الكتاب. إيه، هذا التعريف يمكن تشوف تفصيل طويل له، والآن ما يحضر لمن ذكر في مقدمة دور ناصر القفاري كتابة مسألة التقريب بين السنة والشيعة، جاب هذه المقدمات المصطلحات. ذلك الشيخ دكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة تكلم عنها أيضا، هذه المصطلحات سببها. كذلك دكتور ناصر العقل أيضا اللي هو مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، أو كتاب في هذا. طيب، نبي نبدأ اليوم، نبدأ أن نقرأنا بعض الشيء. تفضل يا أخ تركي، تفضل. هي مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 541 للهجرة بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 للهجرة بدمشق رحمه الله. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. ومن الإمام ابن قدامة، هل تعرفون بعض كتبه؟ طبعا من أشهر أئمة الحنابلة، أشهر أيضا من سهل الفقه الحنبلي، ألف العدة والمقنع والكافي والمغني إلا بالتدرج حسب المستوى، وألف كتب في العقيدة سواء لمعة الاعتقاد وكتاب في القدر وكتاب في ذم التأويل، له كتاب في أصول الفقه روضة الناظر، روضة الناظر، وهذا أصله في جانب كبير منه ملخص لتصفى للغزالي. وفضائل الصحابة أيضا، نعم. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. في أحد من المعاهد العلمية أو درس دين؟ والله كنت بتأكد ونسيت أنا، هل لا زال يدرس ذاك الوقت؟ طبعا هذا كلام الشيخ رحمه الله عام 92 هجري، 40 سنة بالضبط الآن، طبعا مقرر على أولى الثانوية ما يدرس حاليا. ثلاث سنوات يا شيخ ما يدرس، يمكن انتقل للجامعة الحين بمستواه يعني. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده، والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. محمد الصالح العثيمين. قواعد هامة في الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالاتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به، لأنه قول على الله بلا علم. القاعدة الثانية في أسماء الله. يعني كثير من القواعد ستأتي أيضا تفصيلا، لكن يعني يمكن يرد التساؤل: لماذا بدأ الشيخ رحمه الله بقواعد في الأسماء؟ حقيقة أن أغلب الكتاب يعني أو تأخذ قضية الأسماء والصفات حجما كبيرا من الكتاب. لا، ونلاحظ علماء السلف عموما في كتاباتهم وتأليفاتهم في العقيدة يواجهون الانحراف في وقتهم، في زمن الإمام ابن قدامة، وكذلك في زمن الإمام أحمد، في زمن الإمام أبي سعيد الدارمي وغيرهم، كان هناك انحرافات كثيرة بتأثير المعتزلة والمتكلمين في قضية باب الأسماء والصفات، فمن ثم اعتنى كثير من الكتابات في هذا الباب، كما ذكرنا الرد على الجهمية للدارمي، خلق أفعال العباد للبخاري، الرد على الجهمية لابن مندة، كذلك يعني قدامة. نجد مثلا في زمن ابن تيمية توسع في الرد على بعض الشبهات، فركز أيضا على وهات الرافضة، ركز أيضا على قضايا توحيد الألوهية، ذكر عن انحرافات أخرى. رأينا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أخذت قضية توحيد الألوهية حجما كبيرا، تجد كلامه في قضية الصفات صفات أقل، كان الانحراف في قضية التوحيد الألوهية بالذات كان كبير، ومن ثم ألف كتابه كتاب التوحيد اللي هو أساس منهجه العقدي ومنهجه في الدعوة، الذي ركز فيه على قضايا الشرك عموما سواء الأكبر أو الأصغر باعتبار البيئة اللي كان عاش فيها، كان هذا الأمر يعني زاد انحرافه، فوجب أن يواجه أن يكون له الأولوية. فمن ثم الشيخ رحمه الله قدم في قضية قواعد، قضية القواعد المعروفة يعني سيأتي له بعض التفصيلات والتفريعات، يعني ذكر المثال بل يداه مبسوطتان، ورد العلماء ردود يعني ستأتي، ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن نقول قدرتي هنا جزء يعني في الرد على من يؤولون. وهذه القواعد فصلها كثيرا أيضا شيخ الإسلام في الواسطية في شرح في التدمرية، بين القواعد قواعد سبع الرد على المؤولة، قد يأتي إشارة إلى بعضها. القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث: إذن نقول لا نقول أن أسماء الله عز وجل محصورة 99 اسما، أن الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليست حصر. ولذلك إيش الحديث: سألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا لا حصر. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثال ذلك في غير المعتدى: العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله. مثال ذلك في غير المعتدى المتعدي. مثال ذلك في غير المتعدي: العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء. نكتفي نبين قواعد الصفات في الدرس القادم إن شاء الله. الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.